ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه، لازلنا في كتاب الهبه، ووصلنا الى باب اذا وهب بغير بعيرا لرجل وهو راكب فهو جائز. هنا باب قبول هدية من المشركين، هكذا باب قبول هدية من المشركين، يعني معناه جائز جواز ذلك. وهذا إشارة إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن ذلك، إلى وكأنه أشار إلى ضعف الحديث الوارد في رد هدية المشرك، وما أخرجه موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم أن عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فأهدى له فقال إني لا أقبل هدية مشرك. فهذا إن كان رجال ثقات إلا أنه مرسل. وعلى كل حال، فأن المصنف رحمه الله يريد أن يشير إلى أن حديث الوارزة في النهي عن قبول هدية مشرك ضعيفة، والصحيح أن قبول هدية مشرك جائز، وعلى صحة وعلى يعني تقدير صحتها فتحمل على أن ذلك ينبني على المصلحة المترتبة. فمثلا إذا كان يرجى يعني بقبول هديته رغبته الإسلام وكذا يقبله، وإذا ما فيه وإذا تعرض مع ذلك مصلحة أخرى يتركه، وهكذا يمكن أن يعمل بهما. ولكن على كل حال هو يعني مال إلى جواز قبول هدية المشرك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، سارة بتخفيض الراء تشديدها، هذه امرأته وكانت أجمل نساء العالم، وقالوا نصف جمال الناس العالم كله لها. وهذه لما أوذي في العراق وألقي في النار، ثم بعد واصلوا بعد أن أنقذه الله سبحانه وتعالى من النار في أذيته، فأذن الله سبحانه وتعالى له برجلة إلى الشام فهاجر. فبينما هو يهاجر إلى الشام مر على الأردن، وهناك كان فاجر كافر ظالم، فمر عليه وكان كلما رأى امرأة حسنة جميلة يغتصبها، ولما مر نزل في تلك القرية أو في تلك المدينة قيل له إنه هنا رجلا معه امرأة من أجمل النساء، فأرسل إليه، فجاء إبراهيم عليه السلام إليه فقال له من هذه التي معك؟ قال هذه أختي، هي زوجته، لأنه لو قال هي زوجتي لقتله ليأخذها. فقال ما دام أختك أرسلها إلي. فرجع إليها وقال يا سارة ليس مؤمن غيري وغيرك في هذه الأرض، فلا تكذبيني، فإن هذا الرجل سألني من أنت فقلت له أختي، فقولي أخته ولا تقولي زوجته لأنه يقتلني. فلما جاءت ونظر إليها ما ملك نفسه، فما الدليل آخر القصة على كل حال مرت القصة وستأتي أيضا في حديث الأنبياء. فماذا؟ فلما في آخر المطاف بعد أن أيس منها ومنعه الله تعالى منها، لأنه لما مد يده أخذ خنق وقال فكني أرسلني لا أضرك، فدعت الله سبحانه وتقول لو مات بهذه الحالة لقالوا إنها قتلته، اللهم فكه اللهم أرسله، فأرسلت. ثم مرة ثانية مد إليه يدها، ثم ثالثة، ففي الثالثة قال لحراسه تعالوا، فلما جاء قال أتيتمني بشيطانة لا أتيتمني بإنسانة، وهو شيطان. فقال أخرجوها وأخدموها هاجر، هاجر هذه أمته جارية، وأعطاها وهي أيضا جميلة لكنها أمة. فإبراهيم عليه السلام كان يصلي هناك الضرع، يا رب لا تسلط على زوجتي هذا الفاجر. فلما جاءت وإذا هو في الصلاة ما استطاع يسلم على الصلاة، وقال مهيم، أشار إليها مهيم، ما الأمر ما الشأن؟ قالت أبشر، كبت الله الكافر وأخدمنا هاجر. فجئنا بغنيمة، ما هو ببأس ولا فحيشة ولا كذا. فالحاصل هذه قصته. فهاجر مع ذا بسارة، فدخل قرية فيها ملك أو قال جبار شكل من الرأو، فقال أعطوها آجر، أي في آخر المطاف بعد أن أيس من عمل فحيشة بها وخاف أن تلعب عليه، قال يعني سلوها بإعطائها هدية هذه الخادمة تخدمها ولعلها تدعو عليه. فأخدموها تلك وأوديت أن هذا هذه واحدة، والقصة مشهورة. ولذلك احتج بأن إبراهيم عليه السلام قبل هدية مشرك، هدية كافر، ونحن ممن أمرنا باتباعه أن نتبع ملة إبراهيم، فما كان في إبراهيم يعمله سنة لنا هذه واحدة. وفيها إشارة إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، وخاصة إذا أمرنا بك إبراهيم عليه السلام. قال وأهديت النبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، سم تم بتثريث السين سم. الشاهد هنا ولسنا نعتبر السم، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى اليهود أهدت تلك المرأة الفاجرة الظالمة شاة وجعلت سما وقبل ذلك وبدأ يأكله، هذا هو محل الشاهد وليس السم محل الشاهد، إنما الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يعني هدية فاجرة. وقال أبو حميد الساعدي المنذر بن قيس قال غيره أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، مكافأة على هديته. وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أهداه شخص كان يكافئه، وهذا يقال سنة. بردا وكتب إليه ببحرهم، بقال يعني معناه نصالحه ببحرهم أي بمدينتهم، وذلك أن نصالحه على أن يؤدي كل سنة كذا ويترك محاربته، فهذا هي المصالحة. والشاهد قبل هدية هذا المشرك، فدل على جواز قبول هدية. وقال أبو حميد هذا يعني هنا معلق وهديت شاهد. قال إبراهيم هذا الحديث أورده مختصرا وسيأتي موصولا مع الكلام في أهل الأنبياء. وأما هدية النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذكره موصولا في هذا اللفظ سيأتي. وأما أبو حميد الساعدي وهذا تقدم موصولا في الزكاة. إذن هذه كلها موصولة وهي معلقة هنا لحسب حاجتي أو الاستدلال على الترجمة. وفي سالم الطريق قال حدثنا عبد الله بن محمد المسلم الجعفي الذي ينتسب إليه الإمام البخاري، لأن جده الأعلى يعني كان مجوسيا فأسلم على يدي يعني أخنس فوالي بخارى عن ذاك، فنسب إليه ونسب البخاري إليه شيخه والنسبة إليه. قال حدثنا يونس بن محمد المؤدي البغدادي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي منسب إلى نحوه، وهي يعني قبيلة من الأزد وليس نسبة إلى علم النحو. قال عن قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري للطبقة الرابعة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أحد خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المسلمين السبعة، روى 1286 حديثا رضي الله عنه أنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، جبة سندس أي من الحرير يعني معمول من ذلك، وكان ينهى عن الحرير، وكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير أي للرجال، فعجب الناس منها أي من حسنها ورقتها، فقال يعني تعجبوا من حسنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في الجنة أحسن من هذا، يعني ما نتعجبون من حسن هذا لمناديل سعد، مناديل معناه هو يعني الشيء المستخدم في إزالة الوسخ هذا لماذا في الجنة ما في وسخ، ما في بول ولا غائط ولا أي أثر، ما في، فما يعني النتيجة أو فما الفائدة بذلك؟ قال أهل العلم كل ما كان معتبرا في الدنيا يعني سيادة أو شرفا لا بد أن يوجد في الجنة، وهذه استعمال مناديل هو من باب التشريف يستعمله كبراء الناس، فلذلك في الجنة موجود وليس لوجود القدر هناك، وإنما هو تشريف وتكميل لما في الدنيا من الزينة، وهذا هو يعني السبب في ذلك، ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين موجود فيها. والشاهد من هذا أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا سندس، هذا هو محل الشاهد، قبله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي البصري قال وقال سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان اكيدر دومة اعداء الرسول، هذا هو مكمل لما سبق. اهدي كان هنا ما عرفنا اهداله مسلم او غير مسلم، لكن معلق هذا يعني بين لنا ان ذلك كان مشركا فاهدى للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل هديته، وهذه هذا المعلق وهذا المعلق على سعيد وصله احمد الروح عن سعيد يعني في مسند احمد موصول. وفي سهل المنتظر قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي البصري قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي ابو عثمان البصري من الطبقه الثامنه قال حدثنا شعبة الحجاج عن هشام بن زيد، هشام بن زيد بن انس بن مالك عن انس بن مالك هذا جد رضي الله تعالى عنه، وهذا الاسناد يعني من لطائف انه مسلسل بالبصريين من اول الى اخر. قال ان يهوديه اتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، هذا مع الشاهد هو الذي علقه في الترجمة، بشاة مسمومة أي فيها سم، قال فأهدتها لتقتله يعني، فأهدتها بشاة مسمومة فأكل منها، فبدأ يأكل منها فقيل ألا نقتلها، فأكل منها فجاءه الوحي لا تأكل من هذه، وكان الصحابي الذي أكل معه مات على طول، هذا يعني مات. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما يعني أكل كثيرا بل مضغ ورماه، لكن يعني السم شديد لما يعني رشحته لما دخلت آذته حتى تسببت في موته في آخر حياته، فانقطعت أو انقطع أو كثرت أو انقطعت لهاته، فهذا هو السبب. فأخذت بعد ذلك، أخذت وجاء بها ليقتلوها، فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات ذلك الصحابي بعد ذلك قتلها قصاصا. فقال لها لماذا ماذا فعلت؟ قال لها قال إن كنت نبيا فلا يضرك، وإن كنت كذابا فيستريح منك الناس، فهذا هو السبب الذي حملني على ذلك. وعلى كل حال هذه يعني أهديت وقبل هدية، هذا محل الشاهد لما نحن فيه. قال فقال فقيل ألا نقتلها أي قصاصا، ألا نقتلها أي بجريمتها؟ قال لا، فما زلت أعرفها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها أو أنس بن مالك، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أثر ذلك السم يظهر إذا فتح فاه يعني في لهواته، يعني معناه يعني أفسد أو أضر بلهواته، فيقول أنس حتى مات، بل أخيرا صار سبب الشهادة، يقول إيه الشهادة نالها نفسنا هذه الشهادة. ورسالة متفق على حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل العارم السدوسي البصري على حدثنا المعتمر بن سليمان المعتمر بن سليمان المعروف الطفيل قال عن أبيه سليمان طرخان أبو المعتمر والطبقة الرابعة عن أبي عثمان أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مثلث الميم النهدي وقالوا معمر هذا مخضرة معمر قالوا عاش 130 سنة وقيل 140 سنة عن عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 130 عدد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام، يعني في السفر يعني، فإذا مع رجل صاع من طعام ونحوه صاع صاع والصاع قليل ما هو صاع مثل صاعنا كبير هذا صاع قليل فعجينا فقال أجنوه حتى يصلح طعاما لمئة وثلاثين ناس شخص ثم جاء رجل مشرك مشعان أي مغبر الرأس منتفت أو منتشب أو منتفخ شعر الرأس منتفش يعني قال طويل أو شديد الطول وطويل مؤكل له بغنم يسوقها يسوق غنما جاء من يعني بعيد فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عاطية هذا محل الشاهد الباب بيعا أم عاطية هذا مشرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم تهدي لنا أم تبيع لنا فقال لا أنا ما أهدي إنما أبيعه الشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم لو قال له هدية لقبله إذن دل على جواز قبول هدية المشرك وأما هو لا يريد الإهداء وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعا أم هدية أجئت بها بهذه الغنم لتبيع أو لتهدي لنا قال أو قال شكو من الراوي أم هبة قال لا بل بيع بل أبيع أنا بيع ولا أهدي فاشترى أي النبي صلى الله عليه وسلم شاة فصنعت تلك الشاة ذبحت وأصلحت وطبخ لحمها قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن كبير هذا سواد البطن الذي أسود هذا البطن فشوي أن يشوى أي فشوي ويم الله هذا قسم أي يمين الله وقسمه ما في الثلاثين والمئة إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم حزة حزة من بطن من سواد بطنها معجزة كبير هذا ما يتجاوز خمسة ستة وثلاثة ولكن مئة وثلاثين يقص لهذا فلان فلان فلان مئة وثلاثين إذا كان حاضرا يعطى وإذا كان غائبا يحفظ له نصيبه وهذه معجزة عظيمة كبير من بطن شاة واحدة ثم تجزأ مئة وثلاثين ويأكل كل نصيبه إن كان شهيدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأ له وهكذا منها فجعل من القصعتين قصعتين بفتح القاف لا تكسر القصعة ولا تفتح الخزانة تقول نحن كلام البلغاء لا تكسر القصعة لا تكون كسعة ولا تفتح الخزانة لا تكون خزانة هذا هو الظاهر لكن يعني ظاهر المعنى لا تكسر القصعة معناه قصعة إذا كسرته انصب ما فيه من الطهاب ولا تفتح الخزانة إذا فتحت خزانة دخل الحرام وأخذ مالك لكن المراد منه التنبيه على ضبطه القصعة لا يقال فيها القصعة وإنما بالفتح القصعة والخزانة لا يقال فيها الخزانة وإن اشتهر على اللسان وإنما يقال صواب ضبطها الخزانة لا تفسر القصعة ولا تفتح الخزانة قال فقصعتين فصنعت ماذا فأكلوا أجمعون وشبعنا ففضلت الغسان القصعتان يعني معناه كأنه لم يؤكل بقي الطعام في قصعتين فحملناه على البعير أو كما قال والشاهد قصة طويلة والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو هبة فدل على قبول هدية أو عطاء مشرك لأن هذا الرجل كان مشركا قال رحمه الله تعالى السنة المتصلة باب الهدية للمشركين هذا الذي سبقه الأخذ من المشركين وبالعكس الإهداء إلى المشركين لأنهم مشركون فربما يتوهم وتوهم هذا حرام فيقول المشرك يعني ينقسم إلى قسمين مشرك يقال له محارب فهذا هو الذي يمنع ومشرك مصالح إما صلحا وإما كذا يؤدي الجزية أو ما إلى ذلك فهذا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تولوهم أن تبروهم وتقسط إليهم يعني إن الله يحبهم خيرهم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم إلى آخر الآية فهناك الآية بينت ولذلك إهداء المشركين مسالمين وإن كانوا مشركين هذا جائز وأما المحارب فلا يهدى له حرام فالمشرك جائز. وقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوا من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، أمر الله سبحانه بهذا، فدل على جواز الإهجاء إلى مشرك. والسالم الضدق قال: حدثنا خالد بن خلاج القطوان أبو الهيثمي البجلي البصري قال: حدثنا سليمان بن بلال أبو أيوب المدني قال: حدثني عبد الله بن دينار، هذا عبد الله بن دينار مولى بن عمر، وله زميل سمى عمرو بن دينار، ويتوهم بعض الناس أنهما أخوان، هذا غلط، بل هما كلاهما يعني تلميذا عبد الله بن عمر، أما هذا مولاه وذاك مولى الجمحيين أبو محمد بن أسلم، وكلاهما الطبقة الرابعة، وهذا مات سنة 127 وذاك مات سنة 126، وهذا مدني وذاك مكي، هذا هو الفرق بينهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما فيه هذا أحد الأبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة، والمعروف باتباع الأثر، والمعروف أيضا بالفتاوى الكثيرة. رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رأى عمر، وهذا مسلسل المدنيين، وشيخه إن كان ذاك يعني خالد بن خالد كان دخل المدينة وسكنها، قال: رأى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حلة على رجل تباع، سبق لنا أنها حلة عطارد بن حاجب التميمي، فإنه كان يخشى الملوك ويهدون له هدايا، فيأتي بها من هناك من فارس وغيره ويبيعها على باب المسجد، والناس يتنافسون فيها. فلما خرج عمر رضي الله عنه رآها عنده فأخذها وقلبها ضرا لبطن، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أخذها أخذ بيدي هذه، ابتع هذه والبسها للوفود ويوم الجمعة والعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، فنهوا عن ذلك. واستدل من هذا أن استعمال الثياب الفاخرة إذا لم يكن محرما حرير جائز للوفود، يغير هيئته إذا قابل إذا استقبل أو قابل وفودا، ينبغي للمسلم أن يكون على أحسن هيئة، كالعيد والجمعة، هذه كلها ما أنكر عليه، إنما أنكر عليه كون التجمل بالحرير، هذا هو محل النهي. وأما التجمل بأي لباس فاخر فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هكذا في الوفود، في استقبال الوفود، وكذلك في الجمع والأعياد. على رجل تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه، اشترى الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقره على هذا، والإقرار سنة إحدى طرق السنة النبوية، فأقره على ما قاله، وإلا لو كان ممنوعا فقال له: ما يتجمل الوفود ولا ما يحتاج إلى الجمعة. لا، ما أنكر عليه ذلك، إنما أنكر عليه التجمل بالثوب الحرام وهو الحرير. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، أي من لا نصيب له في الآخرة، من لبس الحرير في الدنيا فلا يلبسها في الآخرة. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلة، أي بعد فترة جاء النبي صلى الله عليه وسلم هدايا أو غنائم بحلل من الحرير. قال: فأتي بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة، فوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته، ومن جملتها أهدى أو أرسل إلى عمر رضي الله بحلة منها. فإن ذلك استغرب عمر، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت، كيف أهديت لي لألبسها وقد قلت لي إن من يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، وإنما تبيعها وتستفيد من ثمنها، أو تكسوها لغيرك من النساء اللاتي يحل لهن أن يلبسن حرير. فماذا؟ قال: فأرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أخي له من أهل مكة قبل أن يسلم، ترغيبا في إسلامه ودعوة إلى الإسلام بالهدية. فالشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لعمر، ثم عمر أهداها لرجل مشرك، وهذا هو محل الشاهد، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بها، بل أطلق: تفسوها لمسلم، تفسوها لمشرك، ما قال له تفسوها، فشمل المشرك أيضا، فدل على أن على هذا الحديث على أن الإهداء للمشرك جائز. وبسهل المطلق قال حدثنا عبيد بن اسماعيل الهباري من العاشره قال حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه بن زيد القرشي من التاسعه قال عن هشام هشام بن عروه ابو المنذر من الخامسه عن ابيه عروه بن الزبير من الثالثه احد مقاهي السبعه عن اسماء بنت ابي بكر هذه جدته رضي الله تعالى عنهما ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما انها قالت قدمت علي امي وهي مشركة أي من مكة إلى المدينة وهي مشركة قبل أن تسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فأجيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أمي قديمة وهي راغبة وهي راغبة أي طامعة في صلتي لها يعني معناها ترغب في أن أهدي في أن أصلها بالمال فهل يحل أم لا فهذا من شدة يعني عنايتها بأحكام الشرع ما أعطتها مع كونها أمها لكن ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفسرته هل يجوز أن أعطي لها وهي مشركة وأصلها أو هي راغبة في الإسلام بعضهم فسره بهذا يعني معناها أنها ستسلم الآن ما أسلمت لكن إذا وصلتها بشيء ستسلم رغبة فهذا أيضا وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفأصل أمي قال نعم صلي أمك لأمك وهذا سبب نزول آياتي السابقة وهي قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين سبب نزول الآية هو سؤال أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها جاءت أمها من مكة وهي مشركة فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلتها فأمرها أن تصلها فدل على أن الهدية للمشرك جائز أي المشرك الذي هو مصالح أو غير مقاتل محارب للمسلمين جائز وأما النهي فقد ورد في الآية التي بعده إنما ينهاكم الله فدل على أن المحارب هو الذي لا تصح أو لا تجوز صلته وإعطاؤه شيئا من المال قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته هذا الباب مهم باب اختلف به العلماء وبت البخاري بالحكم يعني لا يحل هذه مسألة فيها خلاف اختلف العلماء في ذلك هل يحل الرجوع في الربا أم لا يعني يحل الرجوع عند الحنفية يحل الرجوع إلا ما كان لذي محرم والحديث بالعكس ما كان لذي محرم لولدك وكذا ترجع فيه وهم يقولون هذا حرام وأما الأجنبي يجوز الرجوع والحديث جاء نصا على أن الرجوع في الهبة الأجنبي ما يجوز فإنما يجوز في الولد ما وهب الوالد لولدي هذا جائز فالحاصل لما كان الخلاف يعني ضعيفا أو لا دليل عليه قال البخاري بالجزم باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبتي وصدقتي أما الصدقة فالحنفية ما يختلفون الصدقة ما في رجوع ما فيها رجوع وإنما الرجوع في الهبة ويفرقون بينهما أن الهبة يراد بها المصانعة والمبادر التعويض والصدقة إنما يراد بها وجه الله ولذلك الصدقة ما فيها عوض إذا تصدقت على شخص لو أعطاك بديله ما يجوز لك هذا الصدقة هذه يعني لله فقالوا ما دام لله ما في رجوع وأما هذا يراد به غالبا الشيء يعني الطمع في أن أهدي لك أو أعوذك شيئا آخر فإذا قالوا يجوز الرجوع والحاصل البخاري لا يرى ذلك مذهب الجمهور هو الذي عليه البخاري رحمه الله ما يجوز والسهل المنطقي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي فراهيد البصري من الطبقة التاسعة قال حدثنا هشام الدستوائي هشام أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سنبر بوزن جعفر من الطبقة السابعة وشعبة بن حجاج أبو يعني بسطام العيشي البصري الواسطي ثم نزير البصرة من الطبقة السابعة الإمام المعروف قال حدثنا قتادة بن دعامة قال عن سعيد بن أبي عن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب وقلنا أن قراءته يكون بالكسر دائما نعود الطلاب لا يقول سعيد المسيب لأن هذا كرهه هو بل يقال ما دعا على من فتحه فينبغي تجنبه فتقول سعيد المسيب ودائما أنا في كتاباتي كلها لابد أكتبها حتى في الشرح بالكسر. ويأتيني من الطابع كلها يعني محولة أو في بعض المواد محولة إلى الفتح، لم تعودوا على مسيب، وأنا لا أحب هذا لأن صاحبه أو صاحب الاسم هذا كرهه، بل قال سيبوا سيبوا أبي سيبهم الله. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حبر الأمة وبحرها أحد الأبابلة الأربعة وحازم فيها السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالطائف وهو المعروف بالفتاوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيد. هذا تشبيه بالأمر المستقبل، ومن هنا أخذ الحنفية جواز العود في الهبة، يقولون بل الحديث يجل لنا لأنه شبهه بغير مكلف وهو الكلب. وأنتم لا تقولون في الكلب حرام عليك أن تقول قيعك، فكذلك لما شبهوا بهذا قالوا إيه الحديث يدل على جواز الرجوع في الهبة لأنه شبهه بالكلب بقيع الكلب. لكن نقول لو كان هذا ظاهر معنا، لو كان هذا يمكن أن تتوصل إليه بهذا الطريق، لكن لا يحل لأحد أن يرجع في هبته نص صريح في الصحيح موجود بلفظ هذا لا يحل، فكيف يعني إذا يؤول هذا؟ وهذا يكون ليش لا يحل هذا على خلاف الأول وما إلى ذلك، كلها واهية كلها أوهى من بيت العنكبوت، فلا ينبغي الاعتماد على هذا الرأي. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: وحدثني عبد الرحمن المبارك، هذا الطفاوي البصري من كبار الطبقة العاشرة، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري البصري الطبقة الثامنة، قال حدثنا أيوب السخفياني، أيوب بن أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان من الطبقة البصري ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، ما لنا نمثل بثوب أبي أقبح شيء، الذي يعود في قيئه في هبته كالكلب يرجع في قيئه، هذا مثل سوء. فهذا يدل على التحريم، قالوا لا هذا على خلاف الأولى تنزيه، لا يجوز هذا. قال رحمه الله تعالى مستهل متضيق، قال حدثنا يحيى بن قزعة المكي المؤذن من الطبقة العاشرة من أفراد مصنف، قال حدثنا مالك ما دار هجرة عن زيد بن أسلم مولى ابن عمر العدوي عن أبيه أسلم مولى عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله، أي معناه أنه أعطاه لرجل يعني فقير يجاهد على ذلك الفرس، كان ملكه اشتراه ثم أعطاه لرجل يجاهد في سبيل الله، لأن من جهز غازيا في سبيل الله فكأنما غزا، فماذا؟ فبعد ذلك فأضاعه الذي كان عنده، فبهدله الذي كان عنده ما قام برعايته وحمايته إلى آخره، فأمر يعني اغتاظ عن هذا، يعني غضب عليه وسأله: هل تبيعه؟ قال: أبيعه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن فلانا أعطيته كذا وكذا ولم يكن بحقه، وأنا أردت أن أشتريه منه يعني أعطيه لواحد ثاني يقوم به. فقال: لا لا ترجع في هبتك، هذا هو النص الذي يقطعه على قول الحنفية، لا ترجع في هبتك. قال: ماذا؟ قال: وظننت، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، لأنه نزل حالته الأولى فيكون ثمنه رخص، فأردت أن أشتريه، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه وإن أعطاك بدرهم واحد بلا شأن، فإن العائد في صدقتي كالكلب يعود في قيئه، لا تشتري لا نهي. هذا معناه يدل على التحريم، فهذا أدل على المقصود، وهذا هو الذي استفاد المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز، بل جاءت نصوص أخرى تدل يعني لا يحل لأحد أن يرجع في صدقة في هبته بنص أصرح أو أقرب من هذا. ولذلك قال البخاري: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. هذا هو الاستدلال أو الاحتجاج القوي وخلافه ضعيف. قال رحمه الله تعالى: باب هذا بمنزلة الفصل من الباب السابق، داخل الحديث بحجج الأدلة أو الأدلة السابقة. وبسهل مضطجع قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي الحافظ قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني قال أن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج منصوب إلى جده ولو كليتان اشتهر بهما أبو خالد وأبو الوليد وهو مكي ثقة إلا أن يدلس الطبقة السادسة. قال أخبرهم أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة هذا هو مكي ثقة ابن أبي مليكة اشتهر بالنسبة إلى جده أن بني صهيب مولى بني جدعان قبيلة من قريش ادعوا بيتين وحجرة ادعوا بيتين وحجرة حجرة في معالي بيتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا الصحابي الجليل رضي الله تعالى صهيب بن سنان الرومي قال ماذا صهيبا فقال مروان من يشهد لكما من يشهد على هذا أنه أعطاكما حتى نعطيكم على ذلك قالوا ابن عمر ابن عمر يشهد لنا بأنه سمعنا صهيبا يعطيه صهيبا قال فدعاه فدعا ابن عمر مروان فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم دام القصر والله أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادته لهم فهذا في دليل أن من مذهب مروان وهو مذهب بعض الطائفة إذا كان القاضي أو الحاكم أو الأمير يعني يكون أشد وثوقا بشاهد واحد يكفي ذلك أو نقول إنه من جهات أخرى استفاد ثبوت شهادة ابن عمر فحكم بشهادته فقط ولا يلزم أن يكون بشهادة ابن عمر فقط إلا فالنص يقول يعني أشهد ذوي عدل منكم فهذا فيه مسألة خلافية السلف بعض السلف كان يرى بشهادة رجل إذا كان موثوقا مثل ابن عمر لا يخاف من شيء يستحل ذلك لكن هذا ما يلزم مروان وربما يكون مذهب ذلك وربما يكون عنده استيثاق بما قاله ابن عمر من جهة أخرى ولا يستبعد ذلك لأنه يعني الأمر مشهور في هذا فلا يقطع بهذا قال رحمه الله تعالى قال ماذا باب ما قيل في العمرة والرقبة ماذا هنا يقول لك لأنه يعني قال وبعضهم أوله لأن هذا خبر وليس شهادة يعني بينهما الإخبار والشهادة يختلفان الإخبار يكفي به ثقة واحد وأما الشهادة فلا بد من اثنين فبهذا أوله بعض ولو كان الشهادة عجل احتاج إلى شاهد آخر ودعوى ابن بطال أنه قضى لهم بشهادته ويمينه في نظر ابن بطال يقول بيمين يقضى بشهيد ويمينه المدعي هذا يكون من هذا القبيل لأنه لم يذكر في الحديث وقد استدل به بعض المتأخرين بقول بعض السلف فشريح كان قاضيا وكان يرى ذلك إنه في الشاهد الواحد إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه وترجم أبو داود في السنن باب إذا علم الحكيم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم وساق قصة خزيمة بن ثابت لكن قصة خزيمة هي خاصة بخزيمة رضي الله عنه وإنما استرس بها أبو داود بس قال باب ما قال في العمرة والرقبة هذه فعلى يعني مقصود بالقصر وهي عبارة عما يتعامل الناس حتى في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يعملون هذا ولكن جاء الإسلام فعدله تعديلا مستقيما يقول واحد أعمرتك هذه الدار أي أعطيتك أن تستعملها وتسكنها عمرك فإذا مات ترجع إليه أو إلى ورثتي والرقبة كذلك أرقبتك هذه الدار رقبة من الإرقاب لأن كل أحد منا يرتكب موت الآخر فهذه أيضا يستعملونها فجاء الإسلام فحتم الأمر قال العمرة والرقبة جائزتان وفي حديث آخر لا تجوز العمرة والرقبة فهذا يعني نص ينهى وهذا نص يبيح فالجمع بينهما نقول الرقبة والعمرة على عمل الجاهلية وهو أنها تعود إلى صاحبها هذا غير جائز لا عقبة لا عمرة ولا رقبة وأما الجائزة إذا كان أعمره جائز واستمر ذلك مات أو لم يموت استمر ذلك ولن ترجع إلى صاحبه والرقبة كذلك أرقبتك هذه أيضا مثلها فجاء الإسلام فعدل ذلك فصار وعمل به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في هذه المسألة ويأتي بأثار مختلفة، يقول لا تركبوا، لا يعني لا لا لا تضيعوا أموالكم، لا تركبوا، يعني معنى ذلك ينهاهم عن الركبان، لأن الإنسان يتوهم أنه سيعود إليه ويهون على نفسه أن يعمر ويركبه. فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبههم على ذلك، هذه الركبة إذا صدرت منك وأنت في اختيارك وقلتها ضاع مالك، لن يرجع إليك. إذن الأولى للإنسان أن لا يركب ولا يعمر إلا إذا اطمأن نفسه بأنه لا طمع بذلك. قال ثم فسر ذلك ماذا؟ أعمرته الدار فهي عمرة، وقالوا كذا جعلتها له، أي عمره يعني، استعمركم فيها جعلكم عمارا، أي في الأرض جعلكم عمارا. إذن معنى ذلك هذه أخذت من استعمال لفظ الجاهلية، لكن سلب حكمها الجاهلية. أعمرتك أرقبتك كلها مستعملة لمدة حياتك لا يتجاوز ذلك، وبقي اسمها وألغي القيد الذي كان الجاهلية يستعمله، ولا زال نحن نقول أعمرتك الآن جائز، أرقبتك جائز، لكنه لا يكون على أنها تكون منتهية بالعمر، لا. فهذا هو الذي نفاه. وبالسهل المتجه قال حدثنا أبو نعيم فضل دكين قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى ابن أبي كثير، وأبو كثير اسمه صالح المتوكل اليمامي البصري الأصلي نزيل اليمامة، قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء السبع على بعض الأقوال أنه قال حدثني عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله عنه بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له، أنها لمن وهبت له، أي حسم التحديد والتوكيد بالعمر، بل هي إذا صدرت بلفظ أعمرتك هذه الدار أنها تكون للمعمر له دائما وتنتقل إلى ورثته ولن ترجع إلى صاحبها، هذا هو المقصود بهذا اللفظ. أبي سليم المتجر قال أخبرنا حدثنا حفص بن عمر الحوضي، هذا من كبار شيوخ البخاري وأبي داود، وهو حفص بن عمر الحوضي، هذا قالوا أنه كان حافظا يعني واسع الحفظ، ولكن عابوا عليه أنه كان يحدث بالأجرة، يأخذ الأجر على الحديث، ومع ذلك البخاري وأبو داود وغيرهم ما أعرضوا عنه، بل قالوا أنه وآخذ أجر الحديث يقدح جماعة وآخرون سمحوا وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه فاصير هذا وقبل، هذا هو الراجع. سلف السلف على التحديث بالأجرة، منهم من منع ومنهم من أباح مطلقا، ومنهم من قال إن احتاج وانقطع عن كسب لعياله يجوز أن يحدث الطلاب ويشترط عليهم أن يحضروا مبلغا من المال ليجبر خلله لأنه تفرغ لهم وترك الكسب، وهذا فاختير هذا وقبل. والحاصل أن هذا ممن يعمل بذلك، ولكن بعضهم يعني قال بعضهم لما يعني لماذا ما أخذت حديث فلان؟ قال لأنه كان يبيع الحديث بيعا، كيف؟ قال حضرنا وأمر كل طالب أن يأتي بما عنده، فأتى كل طلاب إلا واحد كان غريبا، فقال له أنت لماذا تأتي بما أعطاه مع الطلاب؟ قال ما عندي شيء ولا شيء، قال عندي بعض الأمتعة يعني، قال أحضره وإلا ما أحدثه. فذهب الغريب ذلك وأخذه منه، قال بعد ذلك حرمت نفسي أن أحضر مجلسه، هذا يبيع الحديث بيعا. فالحاصل أن مثل هذا يعني يؤول بالتأويل الذي قلناه، السلف الذين كانوا يعملون هذا عابوا عليهم هذا الشيء، ومع ذلك منهم فلان عفان وفلان، وإمام أحمد يقول إنه قام في تلك الأيام حق القيام، فلا نعرض حديثه بسبب هذا، لو قال ما أجاب سخة القرآن، فأحبه أحمد لهذا ذلك، وإن كان عابه الآخر قال كيف تأخذ من فلان؟ قال لا، إنه قام في تلك الأيام حق القيام فلا ينقصه هذا. والحاصل أنه إذا كان هناك شيء داعي له ولا يستطيع أو ليس له دخل غير هذا، قالوا هذا هو الأولى، ويحمل هؤلاء على مثل هذه الحالة. قال حدثنا همام بن يحيى العوذي قال حدثنا قتادة بن دعامة قال حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك. نضر بن أنس هذا أولاده أنس بن مالك. عن بشير بن نهيك بشير بن نهيك بشير بن نهيك هذا هو بصري بن ثقة من الثالثة وكذلك تلميذه النضر بن أنس بن مالك تلميذه أنا إيه ولد أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة جائزة. العمرة جائزة معنى الحديث العمرة جائزة معناه إن العقد العمرة جائز ومستمر ولا يرجع إلى صاحبه. هذا هو المقصود العمرة جائز معنى ذلك إذا أعمر الرجل جاز ثبت. فإذا ثبت لا تراجع فيه ولا يحل للمعمر أن يطالب إذا مات الشخص لا بل هو ثابت مستمر يعني. وقال عطاء بن أبي رباح حدثني جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم مثله أي مثل هذا الحديث. وهذا التعليق هذا في رواية غير عنه. وقال وطريق عطاء موصولة بإسناد مذكور عن قتادة عنه فهذه موصولة. قال رحمه الله تعالى بإسناد متصل باب من استعار من الناس الفرس أي جواز استعارة الحيوانات الفرس السيارة كلها سواء يعني معناه استعارة يجوز أن يستعير الإنسان فرسا ليركبه ويرده بعد ذلك من جملة ما يجوز استعماله بالاستعارة هو هذا فرس النبي صلى الله عليه وسلم استعاره. ومن سهلهم الذي قال حدثنا آدم أبي إياس الأصقلاني قال حدثنا شعبة بن حجاج عن قتادة بن دعامة أنه قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان فزع بالمدينة حصل فزع بالمدينة يوما ما يعني سمع صوت ففزع أهل المدينة بأنه عدو يعني يريد أن يغزو المدينة أو يهاجم المدينة. فعند ذلك خرج الشجعان والنبي صلى الله عليه وسلم منهم بل سبقهم واستعار من أبي طلحة فرسا وركبه وجرى أمام الجميع وتقدمهم وراح يمين شمال ثم رجع وقال لا بأس ما في شيء ما في خوف فسبق الجميع من شدة شجاعته ومن شدة إسرائه. هذا هو الشاهد. يقول فقال فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة. أبو طلحة هذا هو يعني العم إيش أو ربيبه وزوج أم أنس بن مالك زوج أم سليم الذي روى الحديث. فرس من أبي طلحة يقاوله المنجوب اسمه هذا وفي تسمية الحيوانات باسم خاص. فركبه فلما رجع قال ما رأينا من شيء ما في إيه فزع ما في فزع وإن وجدناه لبحرا. وإن هذه مخففة من الثقيلة وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام ذا ما تمر وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. ولذلك جاءت اللام بعدها وإن وجدناه لبحرا وإنا وجدناه لبحرا هذا الفرس بحر. وكان قطيفا يعني بطيء مرة معروف في الأفراس والخيول وكانوا يتعذلون من بطئه. فلما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم انطلق أرجله ومشى وجرى ولا بعد ذلك صار لا يسابق لا أحد يسبقه. وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أثر استعماله له من المعجزات ومن علامات النبوة أن ذلك الفرس يعني صار يعني نجيبا بعد ذلك. ولذلك قال فمحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرس من أبي طلحة فدل على أن استعارة الفرس وركوبه جائز في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى باب الاستعارة للعروس عند بيها. العروس هذا يطلق على الرجل وعلى الذكر يقال امرأة عروس ورجل عروس. وأما عريس هذه لغة دارجة واستعمالها ليس عربية إنما هو يقال عروس الرجل عروس والمرأة عروس أو عروسة بالهاء به عروس. وهذا الباب أيضا لهذا يعني معناه أنك حالك ضعيف وبنتك تحتاج إلى تزيينها وكذا ما الحيلة أن تستعير من الذين عندهم يوم زفافها وتلبسها وتهديها إلى زوجها. وهذا لا يعد نقصة ولا عيبا يعني ولا يقال له غش ولا تغرير بل هذه جرت بها العادة واستمرت بها السنة فهو جائز. فإذا لم تستطع أن تشتري لها ما تزين به من الذهب وكذلك من اللباس والعادة أن العروس عادة لا تهدى إلا بفاخر اللباس والزينة، فإذا تستعير من الناس من زملاء من زميلاتها وتلبس وتذهب إلى زوجها، هذا ما في معنى وليس تغريرا ولا غشا، بل هو جائز سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي عن عائشة رضي الله عنها. وبسؤال متصف على حدثنا أبو نعيم الفضل ودكين قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن قال حدثنا أبي أيمن الحبشي قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وعليها جماع حرية وعلى عائشة درع كطر يعني أي هو نسبة إلى قطر، وإنما تغيير ما بالتغيير هذا يعني أصل معمول هناك في بلد مسمى بقطر درع كطر، وهو معمول هناك ثمانه 5 دراهم ما هو غالي بلا، وعلى كل يعني ذلك الوقت كان معتبرا قيما وحسنا وجميلا. قال فقالت ارفع بصرك الى جاريتي، هذا كان زمان كانت تلبس هذا، وتقول عائشة الزمن تغير والناس تغيروا مع الزمن، هذه جاريتي لو ألبست هذا ما تلبسه، جارية أما وكنا الأحرار كنا القرشيات كنا نزف بهذا. شوف هذا هو هذا، تقول انظر إلى هذه الجارية ما تلبس مثلها تأنف من لباسه، وهذا كان الزمان كنا نستعيره ونعيره للعروس، الزمن تغير في ذلك الوقت فكيف الآن. قال ماذا؟ فقالت ارفع بصرك إلى جارتي انظر إليها فإنها تزهى، يعني تزهي وتزهى يعني تتكبر أن تلبسه في البيت، مش في البيت في عروسها هي العروس، وإنما حتى في البيت تأنف وتتكبر عن لبس هذا. وماذا تقول؟ وقد كان لي منهن أي من نظير هذا الثوب درع على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة أي تزين لزوجها بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعير، وكنت أنا الوحيدة يعني ما عند الناس كثير، لكن عندي لكونها يعني أبوها غني وزوجها أيضا صلى الله عليه وسلم عندهم، فكان عندها نوع من هذه من هذا اللوح. فكان إذا أراد أهل مدينة أن يزفوا بناتهم فيرسلن إلي وأعيرهنهن هذا. وهذا الآن تغير الناس والجارية ما تلبس في البيت، ما هي لو زوجناها فهذا كبير بعيد بالمرة، وإنما حتى في البيت تأنف منهم. حاصل الشاهد بهذا أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي وفي سنته أن استعارة الأشياء الحلي واللباس للعروس كان مستعملا في الجاهلية وفي الإسلام أيضا، فدل على أنه لا عيب على الشخص إذا فعل ذلك، ولا غضب ولا نقص في ذلك، وإنما هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقر النساء على ذلك. قال رحمه الله تعالى باب فضل المنيحة. المنيحة فعيلة بمعنى الممنوحة التي تمنح، وهذه من عادة العرب سخاء، فكان أحدهم إذا كان عنده أغنام أو نوق أو أبقار ماذا يفعل؟ يعير أو إذا ولدت يذهب بها إلى جاره أو إلى قريبه أو إلى أي مسكين ويقول اشرب لبن هذه الناقة، اشرب لبن هذه الشاة، ويشربها إلى أن ينقطع لبنها، فإذا انقطع لبنها يردها مع ولدها وأعطاه نهائيا، يعني ما في مال، لكن المنيحة وهكذا. فهذه الأشياء كانت تستعمل، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، فهذا جائز وسنة وبر وعمل، تعاونوا على البر والتقوى. قال باب فضل المنيحة، فضل ثواب عند الله سبحانه وتعالى. الثاني متصف على حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير رسول الله جده مسري ثقة، قال حدثنا مالك ما مدار هجرة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن أبو الزناد كنيته لقبه بسورة كنيا وكنيته أبو عبد الرحمن من الطبقة الخامسة، عن علي الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأموي مولاهم من الطبقة الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا من أصح أسانيد أبي هريرة، ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن عرج، وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما. هذا أحد ما قيل إنه أصح أسانيد أبي هريرة، أبو الزناد عن عرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة، هذا مدح، المنيحة اللقحة بدل، لقحة هي التي ولدت، لقحة تسمى لقوح، لقحة الصفي أي الخالصة صفتها منحة، هذا تمييز نصب على التمييز منحة. والشاة الصفي كذلك أيضا تغدو بإناء وتروح بإناء، هذا مدح لهذا العمل. شاة منحها الشخص لما ولدت لجاره أو لقريبه أو لمسكين، تغدو غدو صباحا تحلب يعني إناء، ومساء تحلب إناء، ويستفيد من لبنها، ليس لذاتها أنه أعطاها رقبتها وإنما أعطاها ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح ذلك فيقول إن هذا فضل ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى. وبسند متفق على حديثنا عبد الله بن نصف التميسي ومحمد الكلاعي الدمشقي الأصل، وقال حدثنا والدمشقي التميسي الأصل نسي نزل دمشق، وإسماعيل أبي أويس كلاهما عن مالك مام دار هجر أنه قال: نعم الصدقة، بدل قوله نعم المنيحة نعم الصدقة إلى آخر الحديث. وبسند متفق على حدثنا عبد الله بن نصف التميسي، وقال أخبرنا من واحد بن عبد الله، قال حدثنا يونس بن يزيد الأيدي عن ابن شهاب محمد المسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما قدم المهاجر المدينة من مكة وليس بأيديهم شيء من أموالهم، لأن المشركين جردوهم عن أموالهم، فكان ينجو أحد بنفسه ويهاجر ويخفي نفسه، لأنه لأخذ ماله لأخذوه، إذن يترك ماله كما هو ويختفي ويهاجر المدينة، ويأتي المدينة صفر اليدين، فماذا عمل المهاجرون؟ واسوه، الله أكبر، واسوه نعم هؤلاء والذين تبوؤوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا بخصاص، مدحهم الله تعالى بهذا المهاجرين. هؤلاء لما جاءوا ماذا؟ قاسموهم وقالوا: نقاسمكم ما لنا، عندنا نحن يعني المواطنون البلديون، وعندنا أراضي، وعندنا أملاك، وعندنا أزواج زوجتان فأكثر، فيعني نقاسمكم هذا. فقالوا: لا، ما نريد هذا، ما يريدون أن يكون منا عليهم لأحد. فإذا قالوا ماذا؟ قالوا: نأخذ الأراضي ونشتغل فيها ونتقاسم الربح، مزارعة يعني. فبهذا اتفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني آخى بين المهاجر والأنصار، مهاجري مع أنصاري اثنين مؤاخاة، والمؤاخاة عبارة، المؤاخاة الجاهلية كانت هي بمنزلة النسب، ويرث من تحالف بذلك يرث كما يرث أولاده، فجاء الإسلام فأبطل الإرث وأبقى جميع نواحي البر، أن يقوم مقامه ومقام نفسه ويعطيه ماله وإلى آخره، هذا جاهل. فلما آخى بينهم ماذا؟ قال: آخى بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال له سعد: أنا من أكثر الأنصار مالا ولي زوجتان، فأقاسمك مالي وانظر إلى زوجتي، فأيتهما صلحت لك أو أحببتها أطلقها فتزوجها أي بعد العدة معناه. فقال أبو عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، لا أريد لا هذا ولا هذا، دلوني على السوق، يعني حزم قوة، دلوني على السوق، ولم تفت إلى ذلك. فالحاصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المهاجرون وليس عندهم شيء، فيأتي المهاجرين ويقول: يا رسول الله، إن عندي نخلات أعطيتك منها 10، وزيها على هؤلاء الفقراء، ويقول: نخلة، ويقول: 3 4، فيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويوزعها على هؤلاء، حتى فتح الله عليه خيبر. فلما فتح الله عليه خيبر رد على المهاجرين أموالهم كلها، هذه التي أعطاها، وأعطى المهاجرين من ذلك الغنيم مما فتح الله عليه من أموال اليهود، فاستغنى المهاجرون عن هذه التكليفات كلها. فهذا هو القصة التي يقصها الآن، ويقول لنا ماذا؟ لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، هم مواطنون، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة والمؤنة أي الأجرة. وهذا آخر المطاف، آخر المطاف كما صورنا المسألة. أولا قالوا نقاسمكم، فأبى المهاجرون ذلك، فقالوا ماذا؟ قالوا نعمل في أراضيكم وعقاركم وتكون النتيجة بيننا. وهذا معناه لا يريد أن يكون لهم منا 100%، ولكن يأخذ ويكتسب بنفسه. هذا هو الذي ذكره هنا الآن، يقول على أن يفهم المؤونة. وكانت أمه أم أنس أم سليم رضي الله عنها، هذه ماذا كانت؟ كانت أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة الذي ولد له لأبي طلحة بعد أن مات ماذا يعني شو ذاك ما فعل النغير أبو عمير، أبو عمير هذا مات عليهم. وقصتها مشهورة في الصحيحين، ذلك أنها لما مات ولد، وكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا، فكان مات وهو غائب، راح لحاجته فمات، فقال لها يا أم سليم ما حال ولدي؟ قالت هذه أسرفته، معناه مات. وأبو طلحة ظن أنه، وقالت استرح يعني زال عنه المرض، فظن ذلك، وهي تريد يعني التورية كناية، فتصنعت وأطعمت وعشاءه، ثم جاءت إليه فواقعها والولد ميت هنا. فلما أراد في الصبح أن يخرج قالت يا أبا طلحة إن أناسا كان لهم جيران وأهدوا إليهم شيئا، أعطوهم هدية هبة، فاستردوهم ذلك، أعاروهم شيئا فاستردوا عريتهم، فهل لهؤلاء الناس لهم أن يمنعوهم من تلك العرية؟ قال كيف يمنعونهم؟ قال إذن إن ربنا كان أعارنا ولدا فأخذه، احتسب على الله ولدي. فبكى بكى بكى بكى بعد أن تلطخت وبعد أن فعلت وفعلت، كيف تخبريني بهذا؟ وغضب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقصة. النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال هل وقعتها؟ هل فعلتما شيئا؟ قال نعم. قال بارك الله في ليلتكما، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. فهذا عبد الله ولد بعد ذلك، فبارك الله تعالى في عبد الله، وكان له أولاد 10 وكلهم علماء وحفاظ القرآن وحفاظ السنة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وببركة إخلاص أم سليم رضي الله عنها. فكانت أعطت أم أنس رضي الله تعالى عن أم أنس رضي الله عنها عذاقا، عذق هذا جزء من النخل، قالت فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن أولاته أم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. يعني أنه لما أعطى الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما حكيناه آنفا، هذا واحد نخل واحد 13 جاءت المسلمين فقالت يا رسول الله عندنا لنا نخيل فأعطيك كذا عذاقا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسكه وأخذه من أم سليم، وكانت مولاته أم أيمن من المهاجرات وليس عندها شيء فأعطاها، فكانت تستفيد من ذلك. حتى فتح الله النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما أعاد ذلك أرسلت أم سليم أنسا وقالت ما دام طالب المهاجرون بحقوقهم نحن أيضا نسترد ما دفعناه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمي تقول لك كذا وكذا، فقال خذه خذه. فلما ذهب إليه جاءت أم سليم وأمسكت فذا أخرج أخرج بقى. قال أمرك النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم سليم فكي فلي خلي. قال لا أنت أعطيتني وأعطيك مثله. قالت لا مثله حتى أعطاها 10 مرات، فرضيت بذلك وفكت. أخذت 10 مرات بسبب ذلك وأغناها الله تعالى بذلك. فتقول هنا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد، كانت هي ربيبة ربته. قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرغ من قتال أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون الأنصار منائحهم، أي بسبب أنهم استغنوا بالغنائم التي فتحها الله عليهم عن صدقات أو هدايا الأنصار. قال إلى الأنصار منائحهم من ثمارهم وكذلك غيره. فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيمن مكانهن من حائطه، أي أعطاها من عنده 10 أمثالها كما في الرواية الأخرى. وقال أحمد بن شبيب، هذا من شيخ البخاري، أخبرنا أبي شديد بن سعيد قال عن يونس بن يزيد بهذا وقال مكانهن من خالصه أي بدل قال مكانهن من حائطه قال في روايته مكانهن من خالصه أي من خالص ماله. ورواية شبيب هذه عن أبي إسناد مذكور هذا معطوف على الأول وليس معلقا. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بالسنة المنتظر حدثنا مسدد بن سلعة أبو الحسن البصري قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن حسان بن عطية الدمشقي عن أبي كبشة السلولي. أبو كبشة السلولي هذا مشهور بكنيته وكيل لا يعرف اسمه لا يعرف وكيل سماه بعضهم بالبراء بن قيس وقال ردوا عليه أن هذا رجل آخر وإنما هذا مشهور بكنيته. قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول أربعون قال رسول الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون خصلة أي أربعون أمورا أعلاهن منيحة العنز من أربعين أعلاهن منيحة العنز. ومنيحة العنز كما شرحناها أن تذهب بناقة أو بشاة بعنز بشاة ولدت وتعطيها للفقير حتى ينتجع بلبنها ويردها عليك هذه المنيحة أعلاها كذلك من ربي السلام. قال إيه إلا منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها أي من الأربعين رجاء ثوابها يعني يريد ثوابها ليس للمصانعة للناس وتصديق موعودها لأن الله وعد أجرها إلا أدخله الله بها الجنة يعني مبهم. هذا ما عرف ما عين تلك الأربعين أي خصلة لكن أنت قدر لنفسك كل معروف صغير ولا تستخف به لأنه سيكون من هذه الأربعين وتكتسب أجره. فلذلك قال هنا الراوي قال حسان معطية فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطف وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة يعني جمعنا الإحسان كله التي تصنع صغير ليس كبير أعلاها منيحة العنز فما دون ذلك ما استطعنا أن نبلغ 15 وإذا فكيف بالأربعين إذ ما يعرف. وهذا إهماله مثل هذا حكمته والله سبحانه وتعالى في إخمال في إخبان أو في إبهام مثل هذا أن يتسارع الناس إلى أي خصلة بر قليلة أو صغيرة أو كبيرة ويعمل بها ولو عينها لكانت فائدة قليلة. فلذلك لم يعينها النبي صلى الله عليه وسلم ولا استطاع الناس أن يفسوها. وبسالي متضيق قال حدثنا محمد بن يوسف هذا هو الفرياد قال حدثنا قال حسان أيوه هذا قال أنا قال حدثنا محمد بن يوسف الفرياد قال حدثنا أوزاع عبد الرحمن قال حدثني عطاء ابن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنه قال كانت لرجال منا فضول أراضين رجال منا أي من الأنصار يعني جابرا أنصاري وليس مهاجريا فضول أراضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. وهذا بعدما فتحت أنواع من المزارعة بدأوا يؤاجرون. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أول لما كانوا أرادوا أن يقاسموا المهاجرين وآبى المهاجرون ذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كلا على ما هو عليه ثم بعد ذلك فتح باب المخابرة يسمونه المزارعة. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد بأمر آخر وهو الحث على البر والإحسان بدل ما يأخذ أجرة يعطيها يعني منحة أو يدفعها لأخيه بدون مقابل فهذا هو نؤاجرها بثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها بنفسه أو ليمنحها أخاه ويعطيها إما يزرعها بنفسه أو يمنعها لأخيه وإلا فإن أبى أن يزرعها بنفسه ترك مستغنيا أو أبت نفسه أن يعطيها فضلا فليمسك أرضه أي ولا يفريها بمقابل الثلث والربوع. وهذا ليس تحريما إن هناك باب المزارعة سيمر علينا أو مر علينا مزارعة ففي باب المزارعة أحاديث المزارعة تنقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقصى. وذلك أحاديث تدل على جواز المزارعة. وبناء على اختلاف الأحاديث اختلفت المذاهب. فمذهب الحنفية المزارعة ما يجوز، أبو حنيفة وتلميذاه كالجمهور يجوزون المزارعة. أبو حنيفة ما يجوز، يجيز المساقة ولا يجيز المزارعة. وإذا احتج عليه بصنيع خيبر يقول إن هذا تبع للمساقات وليس مزارعة مقصود، لكن هذا رد عليه. وعلى كل حال سماه الصحابة مزارعة ونصب المزارعة ومزارعة. فالأحاديث تدل على جواز المزارعة، مثل قصة خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بنسبة ما يخرج منها، فدل على جواز المزارعة. ووردت أحاديث يعني في النهي عن المزارعة. وهذه الأحاديث تنقسم إلى قسمين ننظر فيها. هناك لما ذهب المهاجرون واستقروا بالمدينة وجاءهم بمناصفة بدون مقابل، فأبى المهاجرون، بدأوا المزارعة. فعند ذلك كانوا يزارعون، وتكون مزارعة يدخل فيها الشرط الفاسد. وذلك يقول صاحب الأرض ازرع لي من هنا إلى هنا لي خاصة، يعني صاحب أرض، وازرع ما عدا ذلك وسنة قاصة، فتثمر هذه ولا تثمر هذه. ففي آخر السنة يقول له أنا تقاسم، لا حظك خائف، ليه أشتغل طول السنة وتأخذ أنت؟ لا، يضربه أو على الأقل السب واللعن والطعن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يتضاربون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخيرا قال إن كان شأنكم هكذا فلا تقروا المزارع. إذا معنى ذلك إذا اشتمل عقدكم على شرط فاسد لا تكون المزارع. وفي أحاديث أخرى يقول لا تكون المزارع دون أن يقيده بقيد. فالذين سمعوا لا تكون المزارع قالوا حرام المزارع، والذين قالوا سمعوا لا هذا له سبب، إن كان شأنكم هكذا فلا تكون المزارع. إذن النهي وارد على الشرط والقيد. فإذا كان هناك قيد شرط فاسد لا يجوز. إذن ماذا إذا كان بالثلث والربع والنصف؟ هذا ما في شرط فاسد، لأنه قل أو كثر سيتقاسمونه بالشرط نصف ربع ثلث، فهذا جائز. إذن إذا كان ورد بعض الأحاديث مع أنه الصورة بالثلث والربع وليس في كيد فاسد، فهذه الأحاديث التي وردت بهذا محمولة على خلاف الأولى. يعني أن الإنسان إذا كانت المزارعة خالية عن الشروط الفاسدة والأحاديث وردت النهي عن هذه الصفة، نحملها على خلاف الأولى. كان الأولى للإنسان أن يتبرع على أخيه ولا يأخذ منه مقابل، إذن هذا أولوية. وأما إذا أبى ذلك واستأجر وآجره أو زارعه على الشرط الذي ليس بفاسد، فهذا جائز له، وهذا محمل أحاديث أخرى. وهذا هو، إذن عرفنا أن أحاديث المزارعة على ثلاثة أقسام. قسم يدل على الإطلاق، وهذا لابد أن يكون مقيد بقيد، وقسم يدل على النهي، وهذا محمول على إذا اشتمل العبد على شرط فاسد. قال أنا أخذ 10 أكياس قبل أن نتقاسم، وما عدا ذلك نتقاسم. ففي آخر السنة لما يعني اشتغلوا بمحصولات الزراعة صار 10 أكياس، فقال هذا حقي وحظي. أنا طول السنة وأين شغلي؟ قال لا حظك ما في، أنا 10 شرطت عليك. هذا هو الشرط الفاسد. فإذا خلى من ذلك وكان الشرط يعني متناسبا يتقاسم قل أو كثر الثلث الربع النصف، فهذا جائز. إذن والأحاديث التي تدل على نهي عن مثل هذا محمولة على خلاف الأولى، وهذا هو وجه الجمع بين الأحاديث، وسيأتينا في محله إن شاء الله. قال ماذا؟ فكان ماذا؟ فقال نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. قال رسول الله من كان له أرض فليزرعها أو ليمنح أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه، لا تأخذ المقابل بل أعطيها. إذا لم تسمح نفسك خليها إيش على ما هي عليه. فهذا من باب الإرشاد إلى ما هو الأول. وزهري متفق على حدثنا وقال محمد بن يوسف هذا هنا، وقال محمد بن يوسف هنا يعني يقول يحتمل أن يكون معطوفا على الذي قبله فيكون موصولا، ويحتمل أن يكون أيضا معلقا محمد بن يوسف الفريابي. قال حدثنا العزائي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي الجندعي الدمشقي قال حدثني أبو سعيد أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي أحد المكثرين السبع رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة. جاء رجل أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أريد أن أهاجر من بلدي إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح الله يعني معرفة في شؤون أصحابه. واحد يأتي ويبايع على الهجرة ويبايعه على طول وينتقل إلى المدينة. واحد الثاني يعني يقول له بايعني على الهجرة يقول لا أن تكون في بلدك. فهذا معناه الأصلح له هناك. وهذا الرجل من هذا القبيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأله الهجرة. فقال ويحك ويحك ويلك ويحك. هذه كلمة ترحم لما تقال لمن وقع في الهلكة لا يستحقها. ويلك كلمة عذاب وهذه تقال لمن وقع في الهلكة يستحقها. ويحك إن الهجرة شنوى شديد لا تصلح لكل أحد. ربما تهاجر وتقع في مشقة. قال فهل لك من إبل في بلدك؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها فتعطي صدقتها. قال نعم. قال فهل تمنع منها شيئا؟ هذا معنى الشيء في الباب. تمنع منها شيئا معناه قل له تذهب بشاة أو ناقة إلى المسكين إلى أقربائك وتعطيهم لبنها. قال نعم. قال فتحلبها يوم وردها. هذه أيضا سنة أخرى هي من سنن الجاهلية واستمر الشرع بها واستحسنها. العرب جواد ومن جودهم كان الذين الأسخياء يوردون إبلهم يوم ورودها. وعادة إن الإبل تصبر خمسة أيام. والعرب والأراضي الصحراوية العرب عزيز فيها ماء فتصبر الناقة أو الجمل مثلا خمسة أيام يترد في اليوم الخامس. وأما الأشياء والأبقار هذه يوم يومين بس ولا تستطيع أن تصل خمسة أيام تموت. فماذا يفعلون؟ فذلك اليوم مشهود. الفقراء من كل فج عميق يحضرون لأن فلانا سيأتي بإبلي في ذلك اليوم ولا يحلبها إلا في ذلك المكان. في ذلك المكان من جوده من جوده وسخائه يحتلبها هناك ليتصدق على من حوله من فقراء ومساكين. وهذا من جود العرب فاستحسنه الشرع ومدحهم عليه واستمر الشرع على ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أنت على جاهليتك تمنع هذا وبعد إسلامك تمنع هذا وتحلبه يوم وردها ويوم ورد يقول يوم الخامس يوم ذاك تحلبها. وأما البخلاء فيقول اليوم يوم ردها. فهذا ما يحتلبها حتى أمام بيته وينتظر الليل. فإذا أسود الليل يدخل في مقرها ويرتضعها. وما يحتلبها بإناء لأنه إذا احتلبها يقول فررررررررر ويسمع الجيران ويتبع إليه. إذن يأتي ويمتص درعها ويشرب كفايته وينام. هكذا اليوم يوم الرضاء هذا هو. وأما الأسقياء فهو يوم الورد ما يحتلبها في البيت ولا أمام البيت وإنما يحتلبونها هناك في الماء ليستفيد الفقراء والمساكين. فهذا الرجل كان محسن. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تعمل هذا؟ قال نعم. قال فأعمل من وراء الزحام. فإذا كنت على هذه الخصال الحميدة فأعمل من وراء المدن. المدينة ليس شرطا في هذا بل أنت في بلدك وراء المدينة أنت تؤجر على ما تعمل من هذه الإحسانات. المطلوب هو هذا. لو هاجرت إلى المدينة ما تزيد على هذا وأنت في بلدك أحسن لك ولا يشق عليك ولا تتضرر. كما قال الأعرابي لما جاء إلى المدينة وبايعه قال حمى أصابت حمى. فجاء النبي قال أقلني بيعتك يا محمد. قال لا. فرجع ثم رجع ثم رجع. وفي الثالثة قال لي هذا لا خير فيه والذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة كالكير. فأنا ربما يحصل ويتفق لهذا الرجل لو هاجر المدينة مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا بل اعمل من وراء البحار ومن وراء المدن. معناه البحار مراد به القرى والمدن. فاعمل من ذلك والله تعالى. فإن الله لن يترك أي لن ينقصك من عملك شيئا. ولو لم تهاجر المدينة سيحصل لك الأجر تاما ولا عليك من الهجرة. ورسالة مطلق قال حدثنا محمد بن بشار بندع محمد بن بشار هذا أحد مشايخ الستة. قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري قال حدثنا أيوب السختياني عن عامر بن دينار عن طاووس بن كيسان أنه قال حدثني أعلمهم بذلك حدثني أعلمهم أي أعلم الصحابة بذلك يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا أي تتحرك زرعا فقال إذن هذه أعجبه زرعها فقال صلى الله لمن هذه فقالوا اكتراها فلان أي استأجرها وزارع فيها فلان فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما هذا هو ليه هذا هو الصواب والحق. وهذا كما قلنا الصحابة ثلاثة أقسام منهم من يحرم المزارعة لأنه سمع إيه لا تكروا مزارعكم ومنهم من يحل على الإطلاق لأنه كان يعامل في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ليس ما يخرج. ومنهم من فصل المسألة فيقول لطاووس كان طاووس عنده أراضي بعد موسى صلى الله عليه وسلم وتابعه فكان يعني يؤاجرها فقيل له ألست سمعت أن صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا فقال لا هؤلاء ليسوا أعلم من ابن عباس وابن عباس أخبرني بحقيقة الأمر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا القول صدر منه بصفة خاصة وذلك أنه مر على أرض تهتز زرعا إن شاء الله نظير فسأل عنها فقالوا هذه اكتراها فلان أرض فلان لكن استأجرها فلان وزرعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو منحها كان خيرا له. إذن هذه الصيغة تدل على ماذا؟ تدل على حل المزارعة ولكن الأولى عدم ذلك. إذن يقول ابن عباس أخبرني بأن المزارعة جائزة وإنما حث النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الخير وهذا لا ينفي أنا محتاج بأن أزارع أرضي ولو كانت فاضلة ما أعطيتها ولكن أصل المزارعة كما تزعمون أنتم ليس محرما لأن أعلم الصحابة ابن عباس أخبرني بحقيقة الأمر والنهي وسبب النهي وهو نهي يعني يدل على أنه خلاف الأولى لا على أنه محرم فهذا هو الحق وهذا هو الصواب. وهذا إلى الآن نقول نرجح هذا الرأي ونقول إن أحاديث النهي محمولة على النوع يعني من باب الحث على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى وليس على التحريم. وأما إذا كان مشتملا على شرط فاسد فهذا هو محل التحريم وهو حرام لأنه يؤدي إلى مضاربة ومنازعة فحرمه الشرع نظرا لمصلحة الجانبين. انتهى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن اليقين ما تهون إلى مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وبصائرنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا سلط عيننا ولا خوف ولا ارحمنا يا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.